الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مع الدرس الثالث والعشرين بعد المئة الثالثة من دروس المساء نلتقي مع سيد المرسلين وخاتم الانبياء اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه قل اللهم صل عليه. ماذا قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لامرأة ثابت بن قيس لما قالت له يا رسول الله ثابت بن قيس لا اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام ماذا كان رد سيد المرسلين عليها؟ سألها اتردين علي الحديقة؟ قالت واكثر منها. قال له يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ايه المسألة دي؟ المسألة دي خطيرة جدا. واحدة بتشهد لجوزها بانه على خلق ودين انما الكراهية وضعت في قلبها بالنسبة له. القلوب لا يملكها الا الله. يا ترى تعيش معه وهي كرهاه وتغشه يقول لها هاتي اكل تقول له قوم انت هات لنفسك مفيش يطلبها للفراش فتأبى عليه وايما امرأة طلبها زوجها فابت عليه باتت تلعنها الملائكة وايما امرأة ماتت وزوجها غاضب عليها لا تجد ريح الجنة بس يكون الغضب غضب لله وفي الله. قال لها صلي. قالت له انا مش واخضع الصلاة انا كنت في بيت ابويا ما بصليش فانت هتطلع لي في المقدر جديد. غضب عليها. يبقى الغضب ده غضب لمين؟ لله. لله. انما في غضب مش لله. هات الاسورة اللي معاك ابيعها وانت عارف اني بملكها وبتاعتها. قالت لك انا حرة في مالي. خلاص ربنا قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. انما دام نفسها ما طابتش فيه خلاص ما ترغبت على هذا يبقى ده مش غضب لله ده غضب في سبيل الاسورة ما يبقى ملوش قيمة. ما توحد الله قل لا اله الا الله. ولذلك اسمع معايا كلام الحبيب قلبك يطيب بيقوله النبي بيقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا. فيه ثلاث اصناف من العباد يدخل الصلاة يصلي بعد ما يصلي بدل الصلاة ما ترفع الى الله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصلاة ما تزيدش عن شبر فوق رأسه وتيجي المدفعية ضربها منزلها الارض تاني. مين الثلاثة دول يا رسول الله؟ سمعون الصلاة عليه. اول واحد من الثلاثة رجل صلى بالناس اماما والناس له كارهون. واحد بيصلي امام بالناس والناس بتكرهه بس برضه تكون الكراهية لمين؟ لله. بيكرهوه ليه؟ ده راجل بيصلي امام. لان افعاله مخالفة للاسلام. بعد ما بيصلي العشاء بيروح يلعب الطاولة على الاخر. او بيروح يلعب الكوتشين. او بيرص ربع قرش. ماشي. بيكرهوه عشان كده. يبقى كراهية في الله. بعد ما بيصلي بيقعد يغتاب الناس. يتكلم في حق الناس لسانه متبر منه. راجل هل بيكرهه عشان ما هوش مستقيم يبقى صلاته لا ترفع فوق راسه شبر. طب والناس اللي وراه صلاتهم مقبولة كويس، لان ما فيش حد بيشيل ذنب حد، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر اخرى. سمعتوني الصلاة على الحبيب. انما يفرض ان هم بيكرهوش في الله، بيكرهوه عشان حاجة ثانية دنيوية. جيت قلت له يا سيدنا الشيخ انا معذور، عايز منك 2 جنيه. قال لك يا ابني احنا اخر الشهر ولسه ما قبضتش معايير. قلت يا فك زهي والله ما انا مصلي وراك، ده انت راجل مش تمام. يبقى الغضب مش لله. ها؟ الغضب مش لله. الغضب عشان 2 جنيه. يبقى الراجل بريء. مش حاجة. انما المهم يكون الغضب من الله. النبي قال كده: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. وحد وصلي. طيب ادي اول واحد، صلاة لا ترفع فوق راسه شبر واحد. بعد ما يصلي الصلاة طوله ضيعك الله كما ضيع سمين، لان من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا. نسأل الله السلام. ايوه نسأل الله السلام. الثاني مين؟ قال لك امرأة باتت وزوجها غاضب عليها، خلها تصلي طول النهار وطول الليل وزوجها يصرفها في الفراش تتأبى عليه وما ترضاش، ديت والعياذ بالله الله غاضب عليها. وبعدين الملائكة طول الليل، شوف طول الليل الملائكة ما لهمش شغلانة معاها. الله يلعنك يا فلان، الله يلعنك يا فلان. تصور هذا، باتت تلعنها الملائكة. ليه؟ لأنها منعته حق الله. طب ده الإسلام بيقول على لسان سيدنا محمد. شوف والله العظيم حاجات عجيبة. الدين بتاعنا ده دين نظيف وعجيب. شوف الحبيب بيقول ايه؟ بيقول لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها حاضر الا بإذنه. بس الصيام غير رمضان. رمضان ده تصومه غصب عن اي زوج، ده اللي حق الله. انما ده هي عايزه تصوم 2 وخميس نفس، او عايزه تصوم يوم 13 و14 و15 الايام القمريه، او عايزه تصوم عاشورة، او عايزه تصوم عرفات يوم عرفه. ليس لها ان تصوم صيام نفل وجوزها معاها في البيت الا اذا استأذنته قبل ان تصوم. يا سلام. لا دي ما خلاش، ماش مستأذنة. والراجل صبح الصبح قال لها يا ست عايز حق الله معاك، قالت له انا صايمة. الامام مالك بيقول الله لا يقبل صيامها، ولزوجها الحق ان ينام معها ويفسد عليها صيامها. مدام معاك في البيت. قال واحد عايز سندوتش ياكل منين؟ هيسرق؟ ما هو ده الحلال بتاع ربنا اللي ربنا احل. فشوف ربنا بيشدد في المسائل بالذات عشان ما هوش عايز انحراف، مش عايز انحراف ومش عايز لخبطة. ان ما كنتش انت اللي تقضي حقه وتهدئي نفسه الملائكة بتبتلع. لو صايمة له الحق ان يفسد عليها صيامها. اذا الكلام ده امتى؟ اذا كان معاها مش مسافر. انما يفرض ان رايح سفرية ليبيا، ربنا يوعدنا واياكم، او رايح السعودية او الكويت تصوم، خلى لك الجو فبيضي واصفري، خلاص تصوم. انما لازم معاها، ليس لها ان تصوم. شوف حق ربنا، ربنا قال لها هو حق حقي انما استأذن الراجل الاول. يا سبحانك يا رب، يا سبحانك يا رب، بعد ما توحدهم شوف الاسلام بيشدد في المسائل دي ازاي، لانه مش عايز انحراف، عايز كل واحد يلزم حدوده. راجل وله بيت له ينظر لبالتاني، ده يستحق الادب، ما فيش كلام تاني. الدنيا حلفت يمين لم تنصف الزاني. امال ايه؟ بس للزاني بالفقر ولو بعد حين. الزنا يورث الفقر. شوف شوف كلام النبي، بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، والزنا يورث الفقر. ولذلك النبي قال وفي بضع احدكم صدقه. لما واحد يرمى امراته ربنا يقول الملائكه اكتبوا له حسنه، والحسنه بعشر امثالها. الصحابه قالوا ان هذا كلام يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويكون له بذلك صدقه؟ بقى راجل بيمتع نفسه ياخد صدقه كمان، ده عايز الضرب على دماغه انه متع نفسه. شوف شوف رد النبي، شوف رد النبي بعد ما صلوا عليها رجاله. راجل بيقضي شهوته وربنا يكتب له صدقه. الصحابة استغرب، صدق عليه يا نبي، هو عامل ايه؟ خسر قد ايه؟ دفع كام؟ مفيش. قام النبي رد رد في غيث العظم، قال ارايتم ان وضعها في حرام الا يكون عليه وزر، كذلك ان وضعها في حلال كان له بذلك اجر. يا سبحانك رب. هاي يبقى له صدق، يبقى له صدق، لانه حيباشر عمله، عينه مكسورة ونفسه هدية واعصابه مرتاحة، ومش هيبص ليمين ولا يبص شمال، هيقوم من النوم راضي بالله لانه ادى حق من حقوق الله. امال هو الانسان بيشدد في الزواج ليه؟ بيقول اتجوزوا بدري ليه؟ وبيقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما حددش الجواز بسن. زي المغفلين ما بيقولوا دلوقتي احنا عايزين مش عارفين نحدد الناس فنعمل ايه. واحد بيقترح بيقول لك خلوا سن الزواج للراجل 30 سنة وسن الزواج للمرأة 25 سنة، والواد الاولاني والتاني هو اللي ينزل في البطاقة بس بتاع الشاي والسكر، والواد التالت اللي ينزل في البطاقة، ولا تدخلوه مدارس مجانة، ولما يتخرج ما توظفوش واضربوه بالنار واخرب بيتك وبيت ابوك. والله في الجورنال من مدة 3 اسابيع. شوف طب وقبل 25 سنة الولاية تعمل ايه؟ وقبل 30 سنة الشاب يعمل ايه؟ طب انت لما تجوز 30 سنة ما خلاص هيسلم النمر في وكالة البلد. هو بقى فاضل ايه؟ جنب يمين وهات الرخص يا حبيبي. كلام فاضي، ودولة بتخرف، وناس قاعدة بتاكل محشي كرومبو وبتطلع لنا عبقريات، أي كلام. 30 سنة والبنت 25 سنة، طب وقبل كده روح في نصيبة. طب هو حرافي، حرافي في الحرام، وهيجيب عيال في الحرام ويرميهم تحت كوبري ابو حشيش، وتبص تلاقي العيال بيصور. ايه بسم الله، قطة دي؟ ده مش قطة، ده ولد. سلموا للاسم. ها؟ والمشي زي فرنسا ما هي ماشية. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والله لو توكلنا على الله، لو توكلنا على الله حق توكله لرزقنا الله كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانة. اش معنى احنا اللي بنشتكي الفقر؟ اش معنى المصريين اللي بيشتكوا الفقر؟ واش معنى مصر اللي فقيرة؟ اش معنى ليبيا اللي غنية والدول كلها فيها فلوس؟ اش معنى مصر؟ ليه ما نتوبش الى الله ونرجع الى الله ونكفر عن سيئاتنا؟ الدول كلها ارضها بتطلع بترول واحنا ارضنا بتطلع مشاري، ليه؟ ليه؟ ليه؟ ابدا لو رجعنا الى الله ربنا هيصلح حالنا. انما طول ما فينا العبقريات الفاسده ده، ايه؟ بيقول لك تحديث سن الزواج، تحديد الواد الاولاني والثاني بس اللي ياخد شاي بقى، يعني هما الاثنين دول اللي كيف واللي بعد كده ما زادهم خرباء. يا سلام يا سلام يا ابو كيلو سكر، يا سلام يا ابو باكو شاي، يا ابو تلت رطب زيت. اي كلام، انما لو رجعوا الى الله ولو توجهوا الى الله ولو عرفوا الله ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله العظيم ما في واحد يعرف ربنا وينفضح أبدا، أنا بحلم بالله، والله ما في واحد يعرف ربنا وينفضح أبدا. لابد ربنا يسطره ويسهل له الامور ويفتح له ابواب الرزق ويعيش مسطور ويلقى الله مسطورا. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. ايوه تقول لا اله الا الله. فلذلك الاسلام بيقول من استطاع منكم الباء، اللي عنده قرش وعنده حالة صحية توافق يتجوز على طول بدون تحديد سن يتجوز. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج. يخلي عين الراجل مكسورة ما تستناهاش رايحة جاية، ويبقى داخل عندك البيت وتقول له اتفضل، يعمل ان هو موصف الارض، انما عينه رايحة يعمل باب المطبخ يشوف المدام لابسة ازرق ولا احمر. وهكذا زي كان مرة المرحوم حافظ ابراهيم عند احمد شوقي بيه بيزوره، قام شوقي عنده بنت شغالة، فحافظ طلب كوباية ماء، البنت دخلت لحافظ المية، قام حافظ عينه زلت شوية بص لقى البنت جميلة، فالبنت حطت الماء وطلع، قام حافظ عايز يخليها تدخل تاني سقف، قال له يا شوقي بقى انا عايز كمان كوباية ماء، فشوقي قام بنفسه جاب له المي. قال هو مش عايزك انت يا شوقي؟ ها؟ فبعدين بيقول لي شوقي ايه؟ اين الساقية؟ فشوقي قال له اظهر اتحلقت بيها. ما هو الساقية اللي بتدور في الفلاحين، اللي بتحلق بها يبقى ايه؟ يبقى جاموسة. ها؟ هتخليك معايا على الخاص. وحد الله لا اله الا الله. النبي حكيم ودارس، النبي دارس وفاهم، دارس وفاهم، لانه بيتلقى عن الاله، بيقول اغض للطرف واحسن للفرج، يخلي العين مكسوره ويخلي التوتر العصبي هادئ. ولذلك النبي قال شراركم عزابكم وارازل موتاكم عزابكم، ولو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عزبا. واحد من الصالحين دفن مراته الظهر ورجع اتجوز العصر، بعد ما دفنها الظهر وما كانش فيه زمان الهيصه اللي احنا بنعملها على الميتين، كان العزاء بيؤخذ على المقبرة. اعظم الله اجرك، شكر الله سعيك. ساعة صاحب المتوفى ما يرجع البيت، لا فصوان ولا قهوة ولا طبلاوي ولا سادس ولا سجاير، ما فيش حاجة منه ابدا، كل الهيصة دي مش موجودة. ولذلك تروح السعودية الميت يندفن خلاص انتهى امره، مش عايز مني انا غير دعوة صالحة بس، مفيش حاجة من دي. انما هتكلف 300-400 جنيه، في مقرئين النهاردة، في 2 مقرئين الليلة بتاعتهم ب1500 جنيه، كأنه هو اللي هياخد الميت من ايده يوم القيامة ويقول له يا رب انا قريت على الميت ده ودخله الجنة، اكتب لنا قرتين في الجنة يا عم الشيخ فلان. كل ده هو غلط، كل ده حرام حرام. الراجل دفن مراته وهو راجع من الدفنة أقفت على بيتنا الطيبين، لأن الراجل مالوش عز، المرأة لو جثها مات لها 14 أشهر و10 أيام، إنما الراجل مالوش عز، مراته تموت النهاردة يتجوز بعد ساعة، بس على نقطة يا بين يا ناس، انا اطلب ايد بنتكم، انا مراتي ماتت عايز اطلب ايد بنتكم. فبيسألوه انت يا عم مش كنت تصبر شوية؟ زي الجهل بتاع الناس النضج لما يفوتوا الاربعين. اربعين ايه؟ في حاجة في الاسلام اسمها اربعين؟ طب اسأل الناس اللي بيعملوا اربعين. على رأي واحد فايت لقى اسوان واحد بيقرا، ايه يا عم في ايه ده؟ قالوا ده اربعين ميت. قال يا خبر اسود، اربعين ميت في يوم واحد؟ ماتوا في يوم واحد؟ قال له يا عم يعني بقاله اربعين. قال يا خبر اسود لسه ما دفنوش دلوقتي؟ ما هو كلام فاضي. اسأل الناس اللي بيعملوا اربعين، قول لهم بتعملوا اربعين بمناسبة ايه؟ والله انا مش عارف. قول لهم ما كانش خمسين في ايه؟ ها؟ ما كانش عيد الوحدة في 22 فبراير ايه؟ شيء غريب. تسألهم يقول لك والله كده، شوف جهل النسوان. يقول لك اصل الميت يوم الاربعين الدود بيبدأ ياكل مناخيره. يا سيدي يا سيدي على علم الحلمنتيشي، يا سلام على الفقه الافرنجي. طيب واول يوم بياكل ايه؟ وحياكل بقه امتى؟ وش معنى بتحتفلوا باكل المناخير؟ طب ما تحتفلوا باكل الفن والسفر. ها؟ تعرف يعني اكل المناخير ده؟ يا اله الا الله، اش معنى المناخير يعني؟ هو كان شمام؟ شيء غريب، شيء غريب مالوش معنى، مالوش معنى ولا مزية ولا صعب. هذه المسألة مفيش حاجة اسمها خميس. الخميس ده يعني هو انت مالك؟ انا هقول لك شيء، هو الميت بعد ما يموت بالك خلاص لا يرى شمسا ولا قمرا ولا ليلا ولا نهارا، ده هو انتهى بالنسبة للزمان. طب ده ربنا عد عليه الايام، طب عد بقى ملايين السنين. انما ده ربنا بينجي الزمان في حقه عشان خاطر يوم ما يقوم يوم القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. شوف، لم يلبثوا الا عشية او ضحى. انما ده لو كنا هنعد بقى في القبر، ده احنا اللي بيعيش مننا 60 سنة بيقول ده انا طولت، انا عايز ربنا ياخد وداعته بقى 60 سنة. فما بالك بناس بقى لهم ملايين السنين ماتوا، ربنا بيطوي الزمان. طيب هو الميت ماله؟ ما الحكاية 40 و50 وخميس ومعاد؟ كل هذا الكلام بدع منكرة، واللي يحضرها يبقى مشترك في البدعة. اللي يروح عشان يحضر خميس او 40 او معاد يبقى برضه حيناله من المسؤولية امام الله، لانه يعلم ان هذا منكر ولم ينكره. وربنا لما بعد جبريل عشان يخسف الارض بقرية، ام جبريل بعد ما شاف الكشف بتاع الناس اللي هينخسفهم لقى فيهم راجل صالح، قال له يا رب اخده معاه، ده راجل طيب بيصلي وعارف ربنا، ده هيروح اخر ولا هنعمل معاه ايه؟ قال له به ابدا يا جبريل، به فابدا، ابدا بيه. قال له ده راجل صالح، قال له لكنه راى المنكر فلم يتغير وجهه من اجلي، ابدا بيه. فواحد يقول لك 40، يقول لك خميس، يقول لك معاد، كل هذه بدع منكرة، ويجب نحاربها، ويجب ان احنا نكون قدوة للناس، ويجب نتمثل باخلاق النبي. لا عزاء بعد 3 ايام. الراجل دفن مراته دي، اتجوز سألوه لما عجلت الزواج؟ قال لهم خشيت ان اموت هذه الليلة فالقى الله عذابا. قال لا، مش النبي قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم؟ طب ما احنا بنشدد، حياتنا كلها بقت معقده دلوقتي. قال لابد البنت لما تتجوز يروح دمياط يجيب لها 4 اوض، اوضه صالون واوضه طن ب 1500 1500، والعلموك الخشب زاد 40% من مده اسبوع، يعني واقف حال منا جميعه. وبعدين ده غير المطبخ وغير الانتريه والفوتيه والمحرم بيه وشفر ليه، ده عيشة دي. ده النبي كان نام على حصيرة، النبي كان نام على حصيرة. وغير ايه؟ غير السجاد اللي بالقسط والنجف اللي بالقسط والثلاجة اللي فاضل لها كم نصه والغسالة والسخان قرصته، وعيش اسودي عبال ما عبال ما يوصل اقتصاد يكون ملك الموت جاله ولسه عليه 70 قسط. تدفعهم امتى يا ابني؟ يقول لي يوم القيامة العصر. طيب موتوا عليك اقصار ما نمشي بالبصاصة حتى. وربنا قال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويا رب لك حكمة غريبة، ما في زواج اتكلف هذه التكاليف الا وكانت العاقبة فشل. شوف يجروا دمياط ويجيبوا قوض ويشحنوا قوض، والاخر يجوا ليلة الزفاف اكتب القايمة يقول له مش كاتب، انت مش واثق فيا، لا دي حق البنت ولابد نثبته. يا عم ده انا هاخد عرضك بقى، انت مأمني على عرضك ومش مأمني على شوية خشب. يجي على طول ابو البنت نافش يا من طلاق بعيد المدى في الدعاية تيلة طلقة تيلة، اما كان يكتب القايمة ما هي داخلة بيته. ده كلام، هي دي المودة والرحمة، هي دي المودة والرحمة. اكتب يا اخويا القايمة ويكتب في القايمة كانك اسطنبولي. يا سيدي يا خبر ابيض، كانك اسطنبولي تكتب في القايمة وايتو وصلايا للكفتة ومفرمة عشان تفرم بها الراجل. ايه كلام، ده كلام. الراجل دي في المراكش يتجوز، يتجوز ده زي ما تعرفش ما تعرفش. لا يا سلام علينا وعلى جهلنا وجهل النسوان بتوعنا. لما واحد يتجوز على مراته بعد ما تموت تقوم امها تعمل ايه؟ تاخد جرده الميه. راح فين يا خالة الحاجة؟ راح اكبه على التربه بتاعت المرحومة صفية. ليه؟ لان جوزها اتجوز عليها فزمانها في التربة غيره، فتطفي الغيرة بتاعتها في الميه. يا جهل، هي التربة فيها غيره؟ التربة فيها تراب وكفى. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قل سبحان ربي العظيم. وحد الله الواحد واخده مية كبار على بنتها في الطرب عشان جوزها اتجوز عليه. شيء غريب، شيء غريب. وجهل النساء افسد البيوت. ولذلك بيقول لك ان الحامه عملت الصيف والشتاء في ساعة واحدة. خلف مرات ابنها لزقة في ابنها، قالت له انت لزقة في كده ليه؟ جابك البلد الدنيا حر موت. وقالت لبنتها يا بنت انت سايبة جوزك نايم لوحده ليه؟ قومي يا بنت نام معاه الدنيا برد. لما كانت حر بالنسبة لمرات ابني بقت برد بالنسبة لبنتك. ظلم ما بعد ظلم، ظلم ما بعده ظلم. ادي جهل النسوان خسر البيوت وخسر المفاهيم وخلى البدع طغت على السنة. صلي بدع الحبيب. من الثالث التي لا ترفع صلاته؟ رجلان اخوان متصارمان، اثنين مخصمين بعض، اثنين مخصمين بعض، دول صلاتهم لا ترفع فوق رأسهم شبر الا اذا اصطلحا. والجنة بتفتح يوم الاثنين ويوم الخميس من كل اسبوع تفتح الجنة ابوابها. فيغفر لكل عبد قال لا اله الا الله الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقول الله للملائكة انظروا هذين حتى يصطلحا. دول ما لهمش دخل بالجنة لغاية ما يصطلحوا. صلاتهم لا ترفع. شوف بقى الناس بينها وبين بعض ايه النهاردة. يعني النهاردة النفوس مشحونة، ويمكن يكونوا اخوين شقيقين عاشا في رحم واحد وناما في سرير واحد واكل من رغيف واحد، فرق بينهما الدرهم والدينار. والله يا نعرف اخوين شقيقين ما كانش يفرقهم من بعض الا ما حرم الله. لما اتجوزوا النسوان اشتغلوا شغل موسى دياه خربوا الدنيا. انت عارف واحد منهم لما جه يموت وصيته المكتوبة ايه؟ وصيتي الا يحضر اخي غسلي ولا دفني فانا بريء منه. ويجي اخوه يحضر غسله مرات وقفت على باب الاوضه قالت له اخوك كاتب الوصيه دي اوعى تدخل عليه. فشوف بقى شوف كم واحد مش هتفتح صلاته من اجل هذا. امال اقصى مده للخصام ايه؟ النبي قال لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق 3 ليالي. 3 ليالي 3 ايام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. زعلان منك عايز ربنا يرفع صلاتك ويقبل عملك لما تفوت عليه قل له السلام عليكم. خلاص تبقى انت طلعت نفسك من عهده. اذا رد السلام انت هنا، ما ردش السلام فيرد السلام عليك السلام ذاته سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مسعود كان يقول يا ليت الناس الذين القي عليهم السلام لا يردون علي السلام حتى يرد الله علي السلام. فلتكلفك قد ايه كلمه السلام عليكم تكلفك قد ايه؟ فتنازل بقى عن كبرياء النفس وخليك مع الله. ولما تكون زعلان مع واحد فوت عليه وقول له السلام عليكم ورحمة الله يا فلان. خلاص تبقى انت صلاتك رفعت وعملك قبل وتبقى العهد عليه هو. انا عايزك برضو توحد الله. يا ست اللي كره جوزك هو كان دافع لك مهر قد ايه؟ قالت له كان دافع لي حديقة جنينة مليانة نخل وهنا. طيب لما انطلقت منه مش ترد عليه الحديقة ولا تبقى موتة وخرب بيوت؟ قالت له ارد الحديقة، ما هو كان فيه عدالة، ما هو هي اللي كارها، الراجل مالوش ذنب، فتدفع اللي هي خدته المهر اللي خدته ترده للراجل تاني، لان الراجل مالوش ذنب، الراجل مظلوم. قال لها اثر الدين عليه الحديقة؟ قالت واكثر منها. مش عايزة تظلمه، مش عايزة تعيش معه على الاكراه، مش عايزة تأذيه، لان النبي قال كده لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. يا سلام، واصلي بيني وبينك البيت اللي فيه شجار ونزاع رزقه ضيق. لما الواحدة طول النهار تقارب في جوزها وهو يرد عليها وهي تشتمه ويبادلوا بعض. انا ذاك النهار جاي لي واحد متحكم ليخلص مراته بالتلاتة، بقول له ليه يا ابني حرام عليك عشان خاطر ابنك الصغير؟ ليه ليه كده؟ عشان مخلف 3 اولاد، 3 اولاد اكبرهم عنده 6 سنين وعايز يخلص، وقال لها اللي تاخديه تاخديه وهو عارف ان الشقة لها حسب القانون الضلالي. ها، عشان كلمة قالتها له قالت له انت مش راجل، فما في بيتي بقي سيجار الا والذرية تطلع والعياذ بالله ذرية غلبان، والارزاق تضيق، الارزاق تضيق لان بتعشش الشياطين. انت عارف اجدع ولد عنده ابليس مين؟ اجدع ولد ابليس يحبه من عياله، يعني ابليس بيعرض عرشه اخر النهار على البحر على الميه، بيعقد مؤتمر في البحار، مؤتمر البحار ابليس اخر نار زي النبي ما قال كده يستعرض اولاده. تعال يا ولد انت عملت ايه النهارده؟ يقول له خليته يصف في الميزان والمكياج، وانت خليته يسرق، وانت شغلته نصاب من بني ادم. يقول له معلش هم بيتوبوا دي ما يهمنيش. وانت ولد عملت ايه النهارده؟ وريني التقرير بتاعك. قال له ما زلت وراءه حتى طلقها. تعرف النبي بيقول ايه؟ فيلتزمه ابليس. تعرف يلتزمه يعني ياخده بالحكم كده ويبوسه في دماغه ويقول له انت ابني حقا. عاشت الرجال. ايوه كده خربوا البيوت، خربوا البيوت. ولذلك ساعه الراجل ما يتخانق مع مراته تبص تلاقي ابليس باكلهم على طول مندوب. يقول له اجري اجري يا ابني قبل ما يصطلحوا. يجي بقى المندوب بتاع ابليس يقعد بين الراجل ومراته. انت ما عملتيش ليه كده؟ تقول له انا مش خدامة عندك، انت اصلك مش تمام. تقول له انت اللي اصلك واطي. بعد المسألة ما تحتدم، ما هو الواد واقف يطوبة على طوبة، خلي العركة منصوبة. يقوم الواد يجي في ودناه ويقول لها ايه؟ بقول لك ايه؟ قولوا له اذا كنت راجل طلقني. يلا خلينا نخلص بقى. اللي انا واقف في الفحشة رجليها تعبت. تقول له اذا كنت راجل طلقني. يقول لها اوي روحي كذا وكذا يحللك شيخ يحرمك هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف. الله يخرب بيتك. ليه بس؟ ليه كده؟ حرام عليك. ده النبي قال تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن. يا سلام. فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن. ولذلك ربنا قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إن ما كانتش العيشة مبنية على الرضا وعلى المحبة والمودة والرحمة فلا داعي للإبقاء عليها. أما قالت له أنا أكره الكفر في الإسلام، قال لها أتردين عليه الحديقة؟ قالت واكثر منها يا رسول الله. قال له يا ثابت. قال له نعم يا رسول الله. قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. خلاص. قال له سمعا وطاعة. ما هو ما يقدرش النبي يعاتهم مع بعضهم بيكرهوا بعض. لان انت عارف ان النفس البشرية والشيطان والهوى بيعملوا العجب. يمكن تحط له شويه دم في كوبايه شاي. مش معنى. النبي عايز يخلص بدل ما يروحوا السجن، بدل ما يذبحوا بعض، بدل ما يبهدلوا بعض، بدل ما يفضحوا بعض. خلاص النبي قال له اقبل الحديقه وطلقها تطليق. وده الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال. قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تدفع المهر وتخلص، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. ولذلك شوف سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام جاءت اليه فاطمة بنت قيس واحدة من سيدات المسلمين. قالت له يا رسول الله ان ابي زوجني بابن اخيه وانا له كارهة. خد بالك، خد بالك، وحد لا اله الا الله. ابويا جوزني لابن عمي انما انا بكرهه، بكره ابن عمي انما هو جوزهولي. اظن انا بقى لها امشي يا اللي ما عندكش دم، انت هتعترض على ابوكي؟ جوزك خلاص تعيش وتنقطع رقبتك على صدرك، امشي. لا، تعرف النبي قال لها ايه؟ ان شئت طلقناك منه. ما تعيش معاه بالاكراه ابدا، ما تعيش معاه بالاكراه ابدا ابدا. خلاص نطلقك ما دام غصب عنك، لان لا يجوز اجبار البكر البالغة على الزواج بما استكره. هو الاسلام بيقول كده، تجيب لها واحد يا كرها كرها مش عايزة تشوفه، ما ترغيناش انها تجوزه عشان ما تطلعش عين الراجل، ما هتبهدله وتغلبه. وهم عندهم مخططات غريبة، يعني ممكن تكره الواحد في عيشته بسبب حاجة، تجيب له مرة الاكل عادب مرة ومرة حادق مرة تلخبط. فايه رأيك مطلعك؟ قالت له لا يا رسول الله سأمضي ما رآه ابي. خلاص انا مش هخالف امر ابوي. امال جالي ليه؟ قالت لي لتعلم رجال المسلمين الا يزوجوا بناتهم بمن لا يردنا. يا سلام يا سلام، بس عشان تدي للناس ده، عشان تعلم الناس. انما انا مش هكسر كلام ابويا، وهتجوز برضه ابن عمي وهيعد انها شرب. انما بس تعلم المسلمين انهم ما يرغموش البنات على الزواج بمن لا يردنا. اسأل الله ان يعلمنا العلم النافع، ان يعلمنا العلم النافع، وان يرزقنا القلب الخاشع والنور الساطع. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا وأحسن ختامنا وتول أمرنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا بين خلق، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تخيب الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن الشقاوة بعد الهداية. ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم اهدي أولادنا وبصرنا بعيوبنا، وبارك لنا في ارزاقنا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اللهم لا تحرجنا الا اليك، اللهم لا تحرجنا الا اليك، اللهم لا تحرجنا الا اليك يا رب. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يسترك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. ان عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس الرابع والعشرين بعد المئة الثالثة من دروس المساء، نلتقي مع مشكلة من مشاكل بيت الزوجية عرضت على اعظم انسان وعلى اكمل مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمعوني الصلاة عليه، قل اللهم صل عليه. المشكلة التي مضت كانت بين ثابت بن قيس وزوجته، عندما قالت للرسول يا حبيب الله ثابت بن قيس لا اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام. وانتهينا منه. المشكلة بتاعة الجلال تتوقف على ان الثقة هي رأس مال الحياة الزوجية. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ولد لي غلام اسود. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألك من إبل؟ قال نعم. قال الرسول ما ألوانها؟ قال حمر يا رسول الله. قال الرسول أما فيها من جمل أو رخ؟ قال بل. قال الرسول فأنى هذا؟ قال الرجل لعله نزعه عرق. قال الرسول: فلعل ابنك هذا قد نزعه عرق. حكاية تتوصف بأغلى شيء في الحياة. تعرفين أغلى شيء في الحياة بعد التوحيد فيه العرق. العرق صيانة العرق. اللي يرمي واحدة بالزنا وواحد بالزنا تعرف جزاؤه ايه عند الله؟ النبي لم يجد تعبيرا أبلغ من هذا التعبير: القذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. ده حدث خطيرة جدا. ده حدث خطيرة يجب ناخد بالنا منها، لان اللسان بتاعنا هو اللي مودينا ورا الشمس. واحد يقول لواحد انت زاني، او يقول لواحدة انت زانية، وربنا سبحانه وتعالى يقول له الكلمة اللي طلعت من لسانك ده ايه؟ اللي ما تزيدش عن 5 حروف انا هحبط بها عملك لو كنت صليت 80 سنة وصمت 80 سنة وحجيت 80 مرة. خصم محصنة يهزم عمل 100 سنة. وكلمة زاني وزانية زي الكلمة اللي بتجري على ألسنة السفهاء النهاردة. اسمحوا لي اقولها لكم لانها كلمة برضو يجب ناخد بالنا منها. قول لك فلان جاب لي احبس، اي كلمة احبس زانية في دي معمل مستوى. وكلمة عادية والله، والله انا بسمع الكلمة دي حتى من ناس المثقفين الكبار. يبقى راجل متعلم وعنده 50 سنة و60 سنة قول لك سيبك منه، ده ابن كذا ابن احمد. والله انا مرة سمحتها من واحد مدرس في كلية اصول الدين، بقيت قاعد استغرب ازاي اسمح لنفسي نطلع هذا. الله الله يرحمه بقى ويحفظه. غلط. يعني انا بقول ان الكلمة دي خطيرة لانها بتتعلق في العرض، والعرض اغلى شيء في الحياة. فاللي يقول له واحد يا زاني او يا زانية او كلمة احبة، ها الكلمة دي ربنا يحبط بها عمل 80 سنة. شوف راجل عاش 80 سنة قايم قائم حادث بطلاب مزكي عماله، بني مساجد وبني مدارس وملاجئ، ها والسبحة 99 يطلع كلمة زي ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وحد الله يا مسلم، وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. ها كمان زي اللي يقول لك اما يقعوا النسوان مع بعض: ياللي فلان بيدخل لي، ياللي فلان كذا. نفس الكلمة، نفس الكلمة. بل ان ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم احنا لو تأدبنا بأدب القرآن كان ربنا يرحمنا ويكرمنا. انما نتأدب مسلط علينا شوية سفهاء بيحلوا في اخلاق. تلفزيون مرة، الجرائد مرة، يكتبوا لك في اخبار اليوم يوم السبت ان في واحد تاجر حشيش كبير عنده 70 سنة وحير المباحث معاه، كل ما يمسكه يبقى بيشوف هدومه ورجليه وايديه ما يلاقوش عنده حشيش. وبعدين واحد محترم من بتوع المباحث قال: لا ده انا حافظ كله، الراجل مربي دقنه، فدخل طلع على الحشيش من دقنه. انا لاول مرة اشوف الحشيش محفظ الدقنه، حفظ الدقنه. واذا طلعت حديث من دقنه تنشر الكلام ده ليه؟ عشان تقول للناس اياكم تربوا دقنكم وخدوا بالكم من بتوع الدقون لانهم بيخبوا حديث بدقون. الكلام ده يتنشر ليه؟ الكلام ده يتنشر ليه؟ اتمصر ليه الكلام ده؟ عشان تشوه سنة الرسول. وايه يعني فرضا لقيت؟ انا بستغرب يعني هيحط الحديث في دقن ازاي؟ الدقن يسال فيها حديث؟ الدقن اللي نازله في الوجه دي هيحط فيها الحديث ازاي؟ هي عش غراب؟ هي غلاف الذره؟ هيحط فيها الحديث ازاي؟ هيحط ازاي الحديث؟ يركبه ازاي؟ هيركبه دبوس ابره؟ هيلزقه بالغرق؟ انما يا ناس اهي اخبار اليوم اهي بتاعت السيد موسى الصبري جرجي، اهي الاخبار اهي بتقول ان في واحد فني لقوه مخد الحديث فين؟ في دقنه. انت عارف ربنا بيقول في الناس دول ايه؟ بيقول كلام غريب، بيقول ان الذين يحبون ان تسيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خد بالك من ترتيب الآية، ترتيب رباني عزيز. انت عارف لو ربنا قال إن الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا كنا نقول ان كل واحد بيكتب كلمة في الجورنال زي دي طريح بداية، انما ده الحكاية مش قاصرة على اللي بيكتب بس، ده الحكاية تشمل كل واحد يحب هذا الكلام. يعني انا لا بكتب في الجورنال ولا بطلع شائعات في الجورنال ولا باجي في التلفزيون اعلم البنات الفتاة زي الفيلم اللي دعوه ليلة الجمعة بتاعها كذا الايام، تتعلم البنت ازاي تصطاد راجل وتصطاد جاب وتروح السوق اياها. لا انا لا بمثل ولا بقول، بس انا لما بلغني الكلام ده انبسط. التقاس اللي نشره في الجرنان عشان السنية بقى يا اخوي ينقذوا بقى. انا والله ما انا شرط، انما انا حبيت لما عرفت الخبر ده قلت كويس تفتح ربنا يقول لي انت مبسوط بكده، طب انت ليك عذاب قليل في الدنيا بقى. يحبونا بقى تعرف سوالي يشيعونا، يبقى الاسلام ده قاصر على اللي بيشيع الفاحش. انما يحبون ان تشيع يبقى الذنب اسمر. الله قال الخبر وقال كويس، ربنا يورينا في الناس اللي بيصلوا دول يوم ايه. فربنا يقول له انت مبسوط بكده، اعصابك ارتاحت انك انت شفت المؤمنين بتشاع فيهم الفواحش، دخلت مع الذين يشيعون الفاحش لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يجي واحد يقول لك في الدنيا، طب ما هم متمتعين اهو وبيجروا وبيركبوا عربات ملاك وبيتفروا في الشاليهات بتاعت حلوان وبيروحوا المعصم والحكاية ماشية محطمة كل شيء. اتعرفك ان هو في نعيم، اتعرفك ان هو مش في عذاب أليم. هو انت تفكر ان السعادة هي لبس البدلة السموكن والنظارة البرسل والشنطة السمسونايت؟ ابدا، ده السعادة داخل القلب. انت ما يدريك اللي راكب عربة ملاكي ده بيته شكله ايه؟ كان مراته بتضربه، كان موريها هي نجوم الضوء، يمكن مطلعها حبة عينه. انت ما تعرفش السعادة في القلب مش في البدلة ولا في العربية ولا في النزهة ولا في النزهة. ده ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. فإن له معاشة ايه؟ ضنكا. الضنك ده في القلب، في القلب. ما تعرفش هو عايش ازاي ابدا، ما تعرفش هو عايش ازاي. يمكن هو كفران على الاخر بس له بيقاوح وماشي. هلا الناس اللي كانوا قاعدين على الكراسي بتاعت مصر وعمالين يبادلوا في عباد الله، ما في واحد منهم مات بخير، ما فيش، ما فيش حد منهم مات بخير وما فيش حد منهم هيموت بخير. اللي بيحارب ربنا، ربنا عنده المخازن بتاعت الانتقام، فكلما اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وحد الله، وحد الله لا اله الا الله، وسمعني الصلاه الحبيب قلبك يطيب. طيب انا لما اسمع واحد بيتكلم في عقل واحد بيقول فلان بيته مش مظبوط او مراته كذا او هو كذا اقول له ارد عليه بكلمه واحده بس. تعرف الكلمه ربنا علمها لنا بس. اقول له سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان. اوعى تسمع نفسك انك تسمع الكلام في اعراض الحجاب لان دي منطقه خطيره. وربنا نزل على سيدنا النبي 114 صوره. ما بدا صوره بهذه الايه الا صوره واحده بس. اهي كل الصور من عند ربنا. كل الصور نازله من عند الله. انما صوره واحده في القران اللي ربنا بداها بالايه دي. السوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. عمل ترى لما كل الصور يا رب انت منزله نلاقي الصوره دي بالذات. خدوا بالكم سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. ايه اسمح الزانية والزانية فجدوا كل واحد منهما 100 جنة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عشان ايه نقضي على الفواحش. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب النبي سيدنا عمر بن الخطاب. ماشي في يوم بالليل وعمر الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه رضا كبير. كانت شغلته طول الليل والنهار يلف عنه. هو ماشي لقى واحد مقتول في الطريق من لقيت دمها. عمر بقى هيشغل الجنائيات ويروح يدور ويعمل. عمر دعا ربنا دعوة قال اللهم بصرني بقاتل. وبطريقه الخاصة سأل اي التاريخ الحادثة دي اول محرم صف محرم وسفر وربيع وربيع 9 اسطوح فايت من نفس المكان لقى طفل لسه مولود ومرسوم. هناك تركيز نفسي. قلت لك معايا بعد ما سمعنا الصلاة على النبي. سيدنا عمر لما شاف الطفل المرمي صغير اهو لسه مولود امبارح قال ايه؟ الان عثرت بقاتل. الراجل ده لابد انا فين؟ الواد ده له صله بالراجل المقتول الطفل ده. وبعد 9 اسطوح جاب واحده من نساء المسلمين وقال لها الطفل ده هو تشيليه وتشيليه على البيوت. اللي تقابله بقى بانفعال وتبص تلاقي وشها اصفر واحمر واخضر ولونها مخضر قولي لي دي بنت مين وفي البيت الفلاني. قلت لك ناس بتشتغل معاه لا بيستعمل كرباج عشان يخلي البريء يقول انا عملت وهو لم يعمل ولا بيعلقه في الفلقه زي الجبابره بتوع مصر ما بيعملوا لا علق ولا جلد ولا موت. يا ساعات كانوا يحطوا ايد المقاسة في الواحد من تحت اتناد بسلوه عشان يعترف وهو بريء. وهو بريء. انا عايزك تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي يا ستي خد الطفل ده لف بيه على البيوت شوفي مين اللي هتستقصيه بانفعال. لفت على البيوت دخلت بيت بس لقت بنت فتاة في سن ال20 اول ما شافت الولد ده ارتبكت بلونها حصل واطلع سمك في الكلام ما هو ربنا قال ولا تعرف انهم في لحن الخوف. اي فراحت الست قالت لسيدنا عمر يا امير المؤمنين البيت الفلاني فيه بنت عندها 20 سنة اول ما شافت الولد ابتدت. فبنتي من بنت فلان سيدنا عمر خطا له ايه بنت فلان من وين؟ قالت له ده ابني ابن الشرعي. قالت له امال ايه؟ قالت له ابويا طلع يسافر مسافر وبعدين بصيت لقيت واحده عجوزه جايه لابسه لبس سيدات وبتقول لي انا عايز اقعد معاكي اونسك لغايه ابوك ما يرجع. انا اطمئنيت لها على انها واحده جدا. بصيت لقيتها بالليل بقى راجل لابس ملايه ملايه راجل ناقص راجل ناقص والعياذ بالله. لا اله الا الله. شوفوا البلاوي شوف البلاوي. وحد يا مسلم ولا اله الا الله. ما هو بقى حالة وشه بتاعه حصل ليلة بطرة ولا شوف متشقل او اي حاجة بتقول في الليل بصيت لقيته يجم علي وانا مدهوشة في النوم واغتصبني ولم استطع ان اتخلص منه وكان بجانبي سكين فقمت وذبحته. الله يفتح عليك وعلى ابوك كويس. وقفت وقامت رماته في الحته اللي سيدنا عمر شافه فيها. وبعد 9 اشهر الولد تجيب من الليله السوداء اللي حصل. تعرف سيدنا عمر سيدنا عمر كان راجل كان راجل عظيم يعني. تعرف قال لها ايه؟ عجبت لمقتول دخل النار ولقاتل دخل الجنة. الله يفتح عليك يا ابني الله يفتح عليك. هما ليه؟ ليه؟ عشان ما يشيعش الفاحشة في المؤمنين وربنا بصره بالقاتل وبصره بالولد وبصره بالمسألة كلها لأن عمر كان رجلا ملهما تصور جاب له واحدة غبية عايزة ترمي جثتها على واحد قالت له يا أمير المؤمنين فلان تهجم علي البيت امبارح وبعدين رضيته بالعافية وكان عايز يفتك عرضي وبعدين الدليل فين يا ست؟ قالت له انا على ثيابي. الملك بتاعه نزل على جلابيته. اظن واحد غير سيدنا عمر كان جابه وجلده وبهدله وقال له تعالى انت ايه اللي جرى لك يا هلا كان ابن؟ هي امير المؤمنين يقول له طب ما هو المني على جلابيتها اهو كنت عايز تثني بيها. انما سيدنا عمر العملاق العظيم قال له ما تقول يا علي؟ علي بن ابي طالب قاعد ما هم رجاله رضاهم سيدنا محمد. انا عايزك تسمعني الصلاه عليه تقول اللهم صل عليه. ناس كانوا على بصير. يا علي قال له نعم يا امير المؤمنين. قال له ما تقول في هذا؟ ايه رايك؟ المنى موجود. اساب الخبيثة جايبة بياض البيض ولزلقها على جلابيتها. بياض البيض زي المني تمام. بياض البيض زي المني تمام صدق الله. وريحته. فسيدنا علي قال له اسمع يا امير المؤمنين. يعني هيحول المسألة بقى لمحل البحث الجنائي والتحليل الجنائي. مفيش تحليل جنائي. قال له احنا نجيب ميه بتغلي ونكبها على جلابيتها على الحته اللي بتقول عليها امان دي. اذا تجمد يبقى بياض بيض. اذا زال اثره يبقى مني. الناس عندها عقل مش عقلها مهلبيه. الناس محبه. مش حساسين ولا بتحفظ. لا، ناس بتشتغل بعقله بسيطة. المني لما تغسله بيروح اثره خلاص، تفركه روح اثره. النبي قال افركيه ان كان يابسا واغسليه ان كان رطبا. طيب انما اللي بياض البيض يكب عليه الميه اللي بتغلي يتجمد. انت عارف لما بتسلق البيضه ولا انتوا نسيتوا اكل البيض؟ ما كان الله في العون، البيضه السابعه وفي المنصورة اظن الثمانية شفتها داك النهار بثمانية ومسلوعة بتسعة والحالة مفقوسة يا عمي خليك رايق معايا. وحد الله، وحد الله ولا اله الا الله. سبحان الله. طيب هات جابوا المية بتغلي كبوها على الحتة اللي عليها الحاجة دي فتجمد، فضح المبايض. خدت عقابها من سيدنا عمر. ليه؟ لان دي مسائل خطيره، مسائل تتعلق بالعرض، واللي بيجرح في عرضه مره زي عود الكبريت بيولع مره واحده بس، اللي بيجرح في عرضه ما بيقدرش امراته ثاني يعني خلاص، واللي بتجرح في عرضها ما بتقيمش راسها ثاني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مش قال اجلد والزاني والزانية وبس، لا، قال لك لو جالك واحد يخطب بنتك او اختك وعرفت انه زاني ومشي في الزنا وما سابش، اوعى تجوزها. ولو رحت تخطب واحد واتضح انها ماشية في الحرام وما سابتش وبتمارس الجريمة المقراء دي، اوعى تتجوز. اذا اتجوزتها يطلعه على هذه الحال يبقى حرام. ازاي رب؟ قال كده يا رب. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، يعني اي واحد يتجوز واحده على قيد الزنا ومشى في الحرام يبقى عايش معها زنا. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. طب واحنا؟ قال وحرم ذلك على المؤمنين. تعرف ايه؟ عشان يعمل حصار حديدي حوالين اصحاب الزنا في الاوبئة دي، يقول لهم لا تدخلوا بيوت المؤمنين ولا لكم دعوة بالبيوت الطاهرة، ابعدوا عشان انتوا جراثيم، يجب ان يكون في عزل اجتماعي، لا تجوزه ولا تتجوز منه ما دام على قيد الزنا. اما اذا تاب، فربنا قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انا عايزك توحد الله. ولذلك شوف كلام النبي، الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بعد ما يزني الايمان طلع من قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة بتسأله سؤال رضي الله عنه، بتقول له أنهلك وفينا الصالحون؟ بسألك السؤال، بسألك السؤال، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال لها نعم اذا كثر الخبث. تعرف الخبث هو ايه في الزنا؟ هنهلك وفينا الصالحون، ده احنا فينا ناس بتصلي تعبد الله، نهلك وينزل فينا الهلاك وفينا الصالحون؟ قال لها نعم اذا كثر الخبث. في الحديث الثاني بيقول ايه بعد ما توحد الله؟ بيقول ما شاع الربا والزنا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله. ما شاع الربا والزنا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله. ولذلك الواحد لما كانت نفسه زمان ايام الرسول اما كانت نفسه بس سبيل مجرد ميل يجي يبكي للنفس. يعني واحد اسمه ابو اليسر صحابي جليل تاجر تمر ببيع تمر جات له واحد تاجر تمر قام ابو اليسر نفسه لعبت عليه قال له ما تاخدها جوه البيت واي حد نفس البشرية صعبة عايزة جهاد. ان النفس لأمارتهم بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. ولذلك النبي قال اذا رأيت امرأة واعجبتك فارجع الى اهلك فان معها مثل الذي معها. لقيت نفسك بتلعب ارجع لمراتك بسرعة خد اتوبيس 43 من العتبة وارجع قال له سيدنا الشيخ ده مراتي وحشة. قال له ابني اطفي اللمبة ونار لا انت شايف وحش ولا حلو انك ما تشوف الا النار. ايوه وحد يا مسلم لا اله الا الله. شوف الكلام قال لها ان في البيت ثمرا اعظم من هذا. هو كله عايز يدخلها البيت عشان يخلو بيتها نفس دخلت قصدت الكلام وهو راجل ثقة. فبصت لقيته بيمد ايده على كتفه. لو واحدة بقى من ايه هما ايه ابو اليسر الحكاية دي ده انت يعني هرج فل النهاردة منور يا حبيبي ها هاي من اللي بيقولوا اما القمر على الباب دول ما عادش فاتوا يا اما اعملوا معروف يا تفتحي له الباب ولا اناديله اناديله ناديله ناديله اخته ناديله اخته واعملوا له الشاي ناديله الله يخرب بيتكم درستوا بيت العالم الله الله. تعرف الست لما جابت ابو اليسر بيمد ايده قالت له يا ابا اليسر اتق الله. سبحان الله سبحان الله اصحى اصحى انت نايم انت فين. هو سمع كلمة استغفر الله كأنك كبيت عليه صفحة مية خلاص انتهى. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فاذا هم مبصرون مبصرون. احنا بنتكلم لان البلد مليانة خبائث دلوقتي. مجتمعات مليانة خبائث. مليانة خبائث. مليانة بلاوي. ساعة ما قالت له اتق الله انتهى كل شيء. قد بعضه طلع يجري على رسول الله. وايه؟ مرتبط. لا عمر بن الخطاب. انا عايز النبي يا عمر. قال له في حاجة. قال له حصل كذا كذا. قال له مش الحمد لله ربنا نجاه سبت الله خلاص ما تجربت بقى النبي. قال له لابد اسأل النبي المسألة خطيرة مسألة خطيرة. صلى العصر مع النبي وسأل النبي ما مش حالي لا مد ايده. قال النبي قال له اصليت العصر معنا. قال له نعم يا رسول الله. قال له لقد انزل الله في حقك قرآن. ايه القرآن. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني ما حصلش حاجة لسه هيمد ايده. قالت له كش مالك ما كش مالك وربنا ستر ولا طف وصلى العصر وتاب الى الله. اسال الله ان يتوب علينا وان يرحمنا وان يبارك لنا ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد